وقال حدثني مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج قالت فأمرت جارية بريرة تتبعه فتبعت حتى جاء البقيع فوقف في أدناه ما شاء الله أن يقف ثم انصرف فسبقته بريرة فأخبرتني فلم أذكر له شيئا حتى أصبح ثم ذكرت ذلك له فقال إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم. في نهاية هذا الباب عديد الآثار كثير الأحاديث يذكر قبيل الآخر بأثر بسيط حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فيما يتعلق بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم للبقيع، لكأنه يقول إذا مات الميت ينتظر منكم الزيارة والسلام والدعاء له، ولكأنه يقول الموت في القبر في الأماكن الفاضلة بغية كل صالح، أو المفاضلة بين الأماكن في الدفن على خلاف في ذلك. نأخذ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وملابساته. تقول رضي الله تعالى عنها خرج صلى الله عليه وسلم أو قام من الليل فلبس ثيابه فخرج فأرسلت جاريتي بريرة. بريرة هي التي اشترتها عائشة رضي الله تعالى عنها وكانت مكاتبة لأهلها فدفعت ثمن الكتابة كله وأعتقتها وصار الولاء له. قالت اذهبي فاتبعي رسول الله وأتيني بخبره. فذهب وأتى أهل البقية فوقف بطرف منه وقال السلام عليكم يا أهل القبور أو السلام عليكم يا أهل البقية، ودعا لهم واستغفر ثم رجع. فسبقته بريرة حتى لا يعلم بها فأخبرتني أي أخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها بما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت فجاء رسول الله فلم أخبره بشيء فلما أصبح ذكرت له ذلك. نعم. قال إني بعثت لأهل البقيع أو للبقيع لأصلي على أهله أو عليهم. بعثت، من الذي بعث؟ الله سبحانه وتعالى. وفي بعض الروايات أتاني جبريل فأمرني أن أذهب فأصلي على أهل البقيع، روايات متعددة سيأتي إن شاء الله. نعم. هنا بعثت لأسلم أو أصلي على أهل البقيع. أصلي، هل الصلاة العرفية الشرعية أم الصلاة العرفية اللغوية؟ الصلاة حقيقة لغوية في الدعاء وحقيقة شرعية في الصلاة على الجنائز بتكبيرات وفاتحة ودعاء، فأي الصلاتين عني بها صلى الله عليه وسلم؟ بعض العلماء يقول الحقائق تؤخذ على ما هي عليه في عرف متكلمها، والصلاة من الرسول صلى الله عليه وسلم عرفها شرعي فتؤخذ على العرف الشرعي بأنه ذهب وكبر وقرأ وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لأهل البيت كأنه يصلي على جنازة حاضرة، كما ذهب قبل ذلك نهارا وصلى على قبر المرأة التي كانت تقوم المسجد. ويجيب عن ذلك بعض العلماء خاصة الأحناف ويقولون أي موجب للصلاة على الموتى بعد أن دفنوا؟ لا يصلى على الميت على قبره إلا إذا لم يكن صلي عليه قبل أن يدفن. لا يصلى على ميت في قبره إلا في زمن معين قبل أن تأكل الأرض جسمه. ويجيب الجمهور عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي كانت تقم المسجد وقد صلى عليها أصحابه ودفنوها ليلة، ولكنه هو لم يصلي عليها فصلى. ويقولون إنه صلى أي دعا، وجاء في بعض الروايات الأخرى كما يذكر ابن كثير عن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل وقال: أمرت أن أستغفر لأهل بقيع الغرقد. وبقيع الغرقد هو البقيع الموجود الآن الذي فيه الدفن، وكان بالمدينة عدة أماكن للبقيع أي للدفن، وإلى عهد قريب كان بقيع خلف مسجد علي رضي الله تعالى عنه على يسار الذاهب إلى السيح، فخص بقيع الغرق لأنه القديم وله آثار وجاءت في فضائله آثار عديدة. وهنا في هذه الرواية عند أحمد لأبي مويهبة: إني بعثت لأستغفر. ولأستغفر تتفق مع أصلي بمعناها اللغوي أي أدعو. فسواء ذهب وصلى صلاة الجنازة المعروفة أو ذهب ودعا. قال: فلما جاء وكان بين أظهرهم أي في وسط المقبرة سلم على أهل البقيع ثم قال: ليهنكم يا أهل القبور ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه من الفتن. ظهرت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها وآخرها شر من أولها. ثم التفت، يقول أبو مويهبة، ثم التفت إلي وقال: يا أبا مويهبة، لقد عرضت علي مفاتيح كنوز الأرض وخيرت بينها والخلد والجنة وبين لقاء ربي والجنة. قال أبو مويهبة: قلت: يا رسول الله، بأبي وأمي، خذ مفاتيح كنوز الأرض واختر الخلد ثم الجنة. قال: لا يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم استغفر لأهل البقيع وانصرف. هذه الرواية تبين نوع الصلاة أو تبين المراد من الصلاة. فسلم صلى الله عليه وسلم، وفي آخر حديث أبي مويهبة: فرجع إلى بيته ومن الغد بدأ به شكواه. وفي حديث عائشة برواية أخرى: لما جاء مر على عائشة أو وجدها تشتكي رأسها، أو الرواية التي أسلفنا كان يمر ولا يسلم 3 مرات لم يتكلم على غير عادته. فقلت لجاريتي: ضعي لي وسادة عند الباب. وعصبت رأسي، فمر وقال: وا رأساه يا عائشة. قالت: بل أنا وا رأساه يا رسول الله. فقال: وما عليك يا عائشة لو مت قبلي؟ فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وواريتك وصليت عليك. قالت: ما أظنك تفعل ذلك وترجع إلا وعرست بإحدى زوجاتك في بيتي. فتبسم صلى الله عليه وسلم ثم تتام به المرض وهو يدور على زوج نسائه، حتى كان في بعض لياليه عند ميمونة فطلب اجتماع النسوة عنده فاجتمعن كلهن ولم تتأخر واحدة، فاستأذن أن يمرض في بيتي وذكرت ما تقدم أمره من أنه صلى الله عليه وسلم قبض وهو بين سحرها ونحرها إلى آخر ما تقدم. في هذا الحديث اقتصر مالك رحمه الله على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وسلم على أهل البقيع، وذكر ابن كثير وغير أنه صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام وهو في أواخر صفر وقبل دخول ربيع أو في أوائل أيام ربيع، وجد صلى الله عليه وسلم من نفسه خف، فخرج عاصبا رأسه بين رجلين، أحدهما الفضل ابن العباس والآخر علي بن أبي طالب، حتى جلس على المنبر ونادى، أمر الفضل أن ينادي في الناس، أو نادى بلال في الناس الصلاة جامعة، فكلم صلى الله عليه وسلم الناس جميعا، ثم تحلل كل واحد من الحاضرين: أيها الناس، من كان له علي حق فليستقد بحقه، من كنت شتمته بعرضه فدونه عرضي فليشتم، من كنت أخذت من ماله شيئا فدونه مالي فليستوفي ماله، إني ولا يستهيبن أحدكم أن يقول يخشى الملاحاة مع رسول الله، إن أحبكم إلي من أخذ حقه أو تحللني منه. فقام رجل وقال: يا رسول الله، لي عندك 3 دراهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أكذب الرجل ولا أستحلفه، وأين كانت هذه 3 دراهم؟ قال: مر بك رجل يسألك فقلت فأمرتني أن أدفع له 3 دراهم فدفعتها إليه. قال: وصفه إياها يا الفضل. ثم رجع إلى مقالته وقال: أيها الناس، من كان غل منكم غلولا فليرده. فقام رجل وقال: يا رسول الله، كنت غللت 3 دراهم في سبيل الله. قال: وما حملك على ذلك؟ قال: الحاجة يا رسول الله. قال: فردها، خذها منه يا الفضل. فدفعها إليه. فقال، فرجع إلى حديثه وقال: من كان يونس شيئا أو يحس شيئا أو أصاب شيء فيه فليخبرني أدعو له. فقام رجل وقال: إنه كان ينافق ويكذب ويتشاءم. فقال عمر: ويحك أيها الرجل، وقد سترك الله، تفضح نفسك. فقال صلى الله عليه وسلم: بيان الدنيا يا عمر خير من الآخرة، اللهم ارزقه الإيمان وارزقه الصدق وعافه من الشؤم. ثم وعظ الناس وأوصى الأنصار المهاجرين بالأنصار خيرا، وقال: أحسنوا لمحسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ثم رجع إلى بيته صلى الله عليه وسلم وتمادى به المرض. وفي بعض الروايات عند ابن كثير بدأ حينما جاء إلى المنبر، بدأ فحمد الله وأثنى عليه، ثم استغفر لشهداء أحد. ويقول بعض مؤرخ السيرة: لقد ذهب صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض ب9 أيام إلى شهداء أحد وسلم عليهم، وقبل الوفاة ب5 أيام ذهب إلى البقيع وسلم عليهم، لكأنه يودع الأموات والأحياء جميعا. ويقولون: لقد شعر صلى الله عليه وسلم برحيله قبل أن يأتيه الوقت، وذلك في حجة الوداع حينما نزل: لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول ابن كثير: فرح الناس وبكى عمر. قالوا: ما يبكيك يا عمر لكمال النعمة وتمامه؟ قال: ما بعد الكمال إلا النقص. ولما وقف يرمي جمرة العقبة وقال: أيها الناس، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فكان تصريحا منه صلى الله عليه وسلم. ولما نزلت سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، بكى كذلك العباس، وبكى عمر، وأدركوا بأن هذا نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي عرف بها الأنصار والمهاجرون مكانة ابن عباس حينما كان يدخل عمر عليه كبار شيوخ المهاجرين والأنصار وكبار رجال بدر، فكانوا يرون العباس عبد الله بن عباس معهم وهو غلام، فأراد أن يبين لهم فضل عبد الله على صغر سنه، فسألهم عن سورة إذا جاء نصر الله والفتح، فقالوا أمرنا إن جاء الفتح أن نكثر من الاستغفار والتسبيح. قال ما تقول يا ابن عباس؟ قال والله لقد نعي إلينا رسول الله بهذه السورة وهو بين أظهرنا. فقال عمر وأنا أرى ذلك. وعلى كل، في أواخر الأمر لما أراد الله سبحانه وتعالى لرسوله إكرامه وقضه إلى جواره وخير فاختار جوار الله والجنة على أن يبقى وتكون له مفاتيح كنوز الأرض، سواء كانت الكنوز الأموال والسفينة في الأرض أو الكنوز خزائن الملوك التي فتحت بعد والتي جيء بها من خزائن كسرى وقيصر إلى المدينة، وكما بشر بذلك في طريق الهجرة حينما خرج من أهل مكة مستخفيا في الغار 3 أيام حتى سكن الطلب، فخرج فلحقه سراقة بن مالك وعرف أنه هو، فلما قرب منهم خارت فرسه في الأرض وعثرت وقامت واستقسم بالأزلام إلى آخره، فنادى بهم الأمان يا محمد، ولم يلتفت إليه صلى الله عليه وسلم، والتفت إليه أبو بكر حتى قرب منهم. قال ماذا تريد يا سراقة؟ قال والله لقد جئت أطلبكما، لأن قريشا جعلت فيكما 100 من الإبل، ولكني رأيت ما رأيت ورأيت العجائب، ولكن أكف عنكم وأعاونكما، ماذا تريدان مني؟ وعرض عليهما زادا مما معه. قال له ثبت عنا، أي اصرف الناس عنا، كيف بك يا سراق؟ وهذا محل الشاهد، كيف بك يا سراق إن أنت لبست سواري كسرى؟ يقول سراقة والله إني لا أعرف، خارج سارا بنفسه من قومه، فإذا هو يعدني بسواري كسرى، أي أن كسرى سيهزم وخزائنه ستفتح وسوار كسرى سيؤخذ غنيمة للمسلمين، وإذا بسراقة سيلبسه. قال اكتب لي يا رسول الله. قال اكتب له يا أبا بكر. فكتب له أبو بكر فرجع، وكلما مر به قوم من قريش يقول ارجعوا أنا كفيتكم هذا الطريق اطلبوه من غيره، فيرجعون حتى مضى صلى الله عليه وسلم في طريقه ووصل إلى المدينة. يطول الزمن بسراقة ويسلم ويأتي ويبقى إلى زمن عمر رضي الله تعالى عنه، ويفتح الله المدائن على المسلمين ويؤتى بسواري كسرى كما هما. وإذا باللباس طويل لإنسان طويل القامة والسوار مع اللباس العام، فنظر عمر وقال من رجل طويل يلبس لنا هذا السوار لنراه عليه؟ فلم يجدوا أطول من سراقة. قال قم يا سراقة فلبس. فلبس ثم جلس. قال اخلع. قال لا، لماذا؟ لقد أعطانيه رسول الله من قبل. وكيف أعطاك؟ فأخرج الكتاب. فنظر إليه عمر نظرة الفقيه، قال ها، ماذا قال لك؟ قال كيف بك إذا أنت لبست سواري كسرى؟ قال لقد لبست فاخلع. لم يقل لك كيف بك إذا تملكت، قال لبست، وقد لبست فاخلع لأنه مال المسلمين. فخلعهما سراقة بعد أن لبسهما، وتم وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسواء أعطيت مفاتيح كنوز الدنيا ما هو موجود في خزائن الملوك وما يؤخذ من زكوات الأموال بأنواعها من حبوب وثمار وبهيمة الأنعام. وقد جاء فعلا من مال البحرين ما وضع في هذا المسجد وبقي أياما طوال، حتى إن الواقف لا يرى من وراء المال من الجهة الأخرى. أليست هذه كنوز الأرض؟ الحمد لله. بقي بحث هنا، وهو اختص البقية وذهب إليه صلى الله عليه وسلم حينما يسلم ويستغفر للموجودين في البقية. كم تكون هذه الميزة؟ من هنا يبحث العلماء أن الإنسان قد يرغب في أن يدفن في مكان طاهر أو مكان مبارك، ويستشهدون بقوله صلى الله عليه وسلم في حق موسى عليه السلام في قضية مجيء ملك الموت إليه إلى آخره، وقال اللهم ادنني من الأرض المباركة أو الأرض المقدسة. ويقول صلى الله عليه وسلم لو كنت ثمة لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر. الكثيب الأحمر الذي فيه موسى يبعد عن بيت المقدس كيلوات في حوالي 30 أو دون ذلك أو أكثر من ذلك. فقول موسى عليه السلام ادنني يا ربي من الأرض المباركة، لماذا؟ أرض الله كلها واسعة. قالوا ولماذا لم يطلب الأرض بعينها المباركة؟ لماذا طلب الدنو ولم يطلب عينها؟ نحن كلنا يعلم، لأن موسى عليه السلام لما خرج ببني إسرائيل من مصر وجاءوا إلى الصحراء سيناء وطلب منهم موسى أن يدخلوا الأرض المقدس، فامتنعوا وقالوا إن فيها قوما جبارين، قالوا أن ندخلها ما داموا فيها، قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. فمات هارون ومات موسى قبل أن يدخلوا الأرض المقدسة، فكان فيها القوم الجبارون ولم يتأتى لأصحاب موسى أن يدخلوه الأرض المقدسة، فلا أقل من أن يكون قريبا منها. وهناك من يروي عن بعض السلف لكن في الحياة هلم إلى الأرض المقدسة، كتب بعض الصحابة إلى صاحبه بالشام فقال إن الأرض لا تقدس أحدا، أي إنما يقدس الإنسان عمل الإنسان عمله. ولكن لا ننسى فضل الله يفيضه على من شاء في الأماكن المقدسة، وها هو المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، تصلي 4 ركعات هنا وتصليها في دمشق وتصليها في مكة وتصليها في بيت المقدس، هل هي سواء؟ في مكة ب100,000 وهنا ب1,000 وبيت المقدس بإيش؟ ب500. هذا فضل الله سبحانه. وكذلك في الزمان تتضاعف الأعمال بالزمان وبالمكان بحسب ما أكرم الله به الزمان والمكان، إذن لا مانع في ذلك. بقي مبحث في هذا الباب، وهو خروجه صلى الله عليه وسلم لزيارة أهل البقيع. أول شيء نأخذ منه سنة إيه؟ زيارة القبور. والناس في ذلك كما يقال، هناك من يمنع بالكلية يقول خلاص، وهناك من يجيز بالإطلاق رجالا ونساء، وهناك من يجيز للرجال دون النساء. فذهابه صلى الله عليه وسلم واستغفاره لأهل البقيع وفي آخر الأمر من حياته، حتى لا يقال نسخ ذلك، وجاء الحديث مصدق، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فهذا بالقول بعد النهي، وهذا بالفعل في آخر أمره صلى الله عليه وسلم. إذن زيارة الرجال للقبور بإجماع المسلمين مشروعة. يزورهم لأي شيء، يسأل منهم، يترجاهم، يستغفر لهم ويدعو لهم. ثم إذا ذهب صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع وذهب للشهداء أحد، سيكون عاما في جميع مقابر الدنيا، ولكن لا بشد الرحال إلى المقابر، أنت في بلد وتشد الرحال لمقابر في بلد أخرى ليس لك ذلك، لأن الغرض من المقابر في الشرق يوجد من المقابر في الغرب، كما بين صلى الله عليه وسلم تذكر الموت وتذكر في الدنيا. وأي مقبرة وقفت عليها وتذكرت حال أهلها حصلت لك تلك الموعظة، زهدت في الدنيا لأن مآلها هذا المصير، وخشيت الموت أو ما وراء الموت تذكرت الموت الذي كنت ناسيه وعملت بلازم هذا التذكر وهو طاعة الله سبحانه. إذا ما في حاجة أن تكون في أقصى بلادك وترحل إلى مقبرة في أقصى بلادك من جهة أخرى، لا. بقي أمر النساء، نجد الناس في هذا يختلفون، ففريق يقول لا يزور النسوة لا يزورن المقابر، وفريق يقول النسوة يزورن المقابر، وفريق يفصل. أما الذين قالوا يزورن المقابر فقالوا عموم قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكر الموت وتزهد في الدنيا. استدلوا بهذا وأجيب عنه بأن الواو في قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها، واو الجماعة مختصة بالذكور لا يدخل فيها الإناث. أجابوا عن هذا الإيراد وقالوا لقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لما أخبرت الرسول في الصباح قال بعثت لأصلي على أهل القبور أو على أهل البقيع، سألت وقالت ماذا أقول إن أنا زرت المقابر؟ يعني أنت رحت في الليل وسلمت عليهم، أنا إذا رحت وسلمت ماذا أقول؟ قال قولي السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، يرحم الله المستقدمين والمستأخرين. فقال المجيزون لقد سألت عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله ماذا تقول إن هي زارت، فأجابها وعلمها ما تقول ولم ينهها عن الزيارة لأنها منهية عن ذلك. وأجيب عن ذلك بأن قوله صلى الله عليه وسلم لها في السؤال ماذا أقول إن أنا زرت المقابر أي مررت علي على المقابر في طريقي دون أن أقصد إليها، قالوا هذا تكلف، يقول زرت ما قالتش إذا مررت، إذن هي تزور. واستدل المجيزون بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بامرأة عند قبر تبكي فقال لها يا أمة الله اصبري، فقالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي، فتركها ومضى. فجيئت وقيل لها أعلمت من خاطبت؟ قالت لا، من هو؟ قالوا إنه رسول الله. فبادرت ولحقت به حتى جاءت إلى الباب تقول والله ما وجدت على بابه حاجبا ولا بوابا، فقلت يا رسول الله استغفر الله ما علمتك، فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فقال المجيزون هذه امرأة جالسة عند القبر ووعظها صلى الله عليه وسلم اصبري، فأجاب المانعون وقالوا لم يتركها بل وعظها ونهاها وقالها اصبري. أجيب عن ذلك بأن قوله اصبري ليس منعا من الزيارة. ومن هنا جاء القول الوسط، إن كانت المرأة تذهب لتبكي وتتذكر الماضي وتنعى وتندب حظها وتعيد الكرة تمنع، إن كانت ستذهب وتسلم وتستغفر وتدعو دون ما تردد وإكثار فلا مانع. وجاء الحديث بروايتين، لعن الله زائرات القبور، لعن الله زوارات القبور. فالمجيزون قالوا زائرة، المانعون قالوا زائرات، مطلق زائرة. وأجيب بأن النهي عن الزوارات أي مكثرات الزيارة، لأن فعال من صيغة المبالغة كضراب وشراب وقتال، فعال التي تكثر وتتردد لا تسلم ولا تأمن من كلمة تقولها. وعلى هذا كلام الناس في زيارة المرأة للقبور، والأكثرون والجمهور على أنها إن كانت تزور كما قالت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها دونما أن تتكلم بما لا يرضي الله، أو تنعى عند القبر، أو تجدد بكاء، أو يحصل منها شيء من ذلك، فهو مسموح لها أن تزور وأن تستغفر وتدعو له. وباتفاق الفرق الثلاثة، المجيزون والمانعون والمفصلون، أن المرأة إذا كانت في طريقها ومرت عابرة بمقبرة دون أن تكون قاصدة لها، وعند مرورها بالمقبرة سلمت ودعت واستغفرت، لا بأس في ذلك. وهذا ما يتعلق بهذا الحديث، وله عدة جوانب